صوتك يا عالمي لتظل عزيزا في الأمم. خفف ما شئت على القمم النيلون وابن الهرم. عالمي عالمي عالمي حررتك يا عالمي لتظل عزيزا في الأمم. خفف ما شئت على القمم النيلون وابن الهرم. نسيجك وانوار وبنوك حماة أحرار. من حولك للعزة صار والروح فداؤك يا عالمي. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. رفعتك بسمائي حرا والأبطال ورائي. وتأروي من دم أعدائي أرضي وأحررها بدمي. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. عهد الأغلال طويناه وطريق المجد سلكناه. عهد الأغلال طويناه وطريق المجد سلكناه. وسلاح الحق حملناه وبنصرك يهتف كل فم. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. خفف ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. خفف ما شئت على القمم.